الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. ونعوذ بك اللهم من هذه الأربعة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ونجيك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى المسجد وبني بيته عليه الصلاة والسلام، تزوج بالصديقة ابنة الصديق أم عبد الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت هذه المرأة العظيمة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه زواجه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وبعد بناء المسجد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة ابنة الصديق رضي الله عنها، وهي البكرة الوحيدة من بين نسائه وأحب نسائه إليه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهذه الأمة في حياته الخاصة والعامة، وكان الذي ينقلون لنا حياته العامة آلاف من أصحابه، وكان لزاما من توفر عددا من النساء لنقل حياته الخاصة، إذ أن المرأة الواحدة ربما تنسى أو أن ترى أن هذا الأمر غير مهم، أو أن الذي يروي عنها ينسى. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكانت تلك النسوة متباينات في جميع أحوالهم حتى يتم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومنهن صاحبة الأولاد، ومنهن الكبيرة، ومنهن القريبة في النسب، ومنهن البعيدة، مع اختلافهن في الطبائع والنفسيات. وفي هذا درس عظيم للأمة في التعامل مع النساء على اختلاف حالاتهن وطبائعهن. وقد نقلن كلهن حياته الخاصة، وأصبح المسلم يعرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر مما يعرف عن أبيه المعايش له. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة، هو رحمة للعالمين، وكل حركة تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقصودة ولها أثر. والبرنامج أو ما يسمى برنامج أو المنهج النبوي الكريم لا يلفظ منه شيء، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله العامة والخاصة. فليس هو قائدا عسكريا فقط، أو معلما أو مدرسا أو خطيبا أو رئيس دولة فقط، أو هو مربي فقط، بل هو كل الأعمال التي موجودة لدى الناس كلها يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يستطيع أن يحمل هذا الدين بكامله. قال شيخ الإسلام: وقد تقسطت الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صارت أقساط، لأنك ما تستطيع تحملها. يعني الإسلام عبارة عن بساط حمله النبي صلى الله عليه وسلم بكامله. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع واحد أن يحمل، لأن الله تعالى قدر أن يكون هو الرسول الخاتم للعالمين واحد. ما بعث الله عز وجل بعث رسولا للجانب السياسي، ورسولا للجانب الاقتصادي، ورسولا للجانب الاجتماعي، ورسولا للجانب الأسري والعلاقات، هو واحد عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تقسطت الدعوة. يقول شيخ الإسلام: فهذا يدعو إلى عمل إلى اعتقاد واجب، وذاك يدعو إلى أمر عملي واجب، وذاك يدعو إلى أمر في المعاملات، وذاك يدعو إلى الجهاد، وذاك يدعو إلى الإصلاح. وإذا كلهم أخذوا بجزء من هذا البصام، كل واحد أخذ جزء، لكن لا يستطيع أحد أن يأخذ بأكمله. طيب، هذه الحياة المملوءة بالعلم والخير، من ينقلها لنا؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين: حياة خاصة وحياة عامة. العامة نقلها آلاف الصحابة، جمع غفير جدا، جمع غفير من الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه ويخالطونه ويسافرون معه ويجاهدون معه ويتلقون عنه العلم. هناك حياة أخرى وهي الحياة الخاصة. الحياة الخاصة هل يمكن أن يقتصر على امرأة أو امرأتين أو ثلاث؟ حتى ينقل لنا كل شيء، فقد توزعت حياته الخاصة على 9 نسوة رضي الله عنهن وأرضاهن، وكلهن نقلن شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم، وأوجه صلى الله عليه وسلم من 9 نسوة دلالة على الكمال والفحولة. الرجال الكمل هم اللي عندهم عدد من الزوجات، هذا دلالة على الكمال، ليس دلالة على الضعف والضعف والنقص. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة مثالا من أعظم الأمثلة في الإدارة الاجتماعية والتعامل مع البيوت، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي تلك البيوت جميع حقوقهن، وكلهن فرحات راضيات مسرورات، ويدخل عليهن كلهن كل يوم. ويوم الواحد منا عنده امرأة واحدة يقول: الله ما أقدر أكون بحق، ما يستطيع أكون بحق. السبب عنده 9 نسوة، وعنده من الأعمال لا يقوم به فرد ولا 100 فرد من أمته، ما يستطيعون، ومع ذلك عنده 9 نسوة في بيوت مختلفة قام بحقوقهن كلهن عليه الصلاة والسلام، وما نقص من واحدة شيئا. وهذا دلالة على الكمال، دلالة على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن النساء، هذا معجزة من معجزات دلالة النبوة، أنه لم يخفى من حياته الخاصة شيء، جميع العظماء في التاريخ كله لا يمكن أن يسمحوا أن ينقل أحد شيئا من حياتهم الخاصة في البيوت. هو العظماء نحن لا نرضى أحد إخوان عنا في بيوتنا، والإنسان إذا أراد منا أن يخرج من بيته كلنا نقص، الله المستعان، ينظر المرآة يرتب نفسه لما رتب نفسه كل شيء، والخافي أعظم مسكر الدعوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بل أمر أن ينقل الصحابة كل شيء عنه، وأمر نساء أن ينقلن، حتى بدأت النساء تخبر ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تحت اللحاف كل شيء. نقول هل أي إنسان معادي، هل شيء واحد تقول تنتقص أو تستصغره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول خطأ، لا، ولا أقول تستصغره. هل من شيء واحد تقول لو فعل كذا كان أفضل من كذا؟ أبدا. ونحن كل حركة تحتاج إلى تعديل وتصليح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الكريم أمر عجب في تعامله صلى الله عليه وسلم. المهم مع النساء أرقى أنواع المعاملة وأفضلها وأجملها وأكملها وأحسنها. فإن كان في مقام التأديب فبأعلى صور التأديب وأرقاه وأجمله وأخصره وأسهله. قد يؤدب عليه الصلاة والسلام بعض نسائه، لكن التأديب الراقي العظيم الجميل الكامل عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء النسوة أصبح لهن آثار عظيمة، وكان هو المرجع، مثل عائشة رضي الله عنها كانت مرجع الأمة في الحديث. قد عجب منها عبد الله بن الزبير، قال والله يا من المؤمنين أنا أعجب، أنت في الحديث ثم وفي الشعر تحت عظيمة، تحفظ مئات الآلاف من أبيات الشعر والقصائد، ولكن أيضا أعجب كيف تعرفين من الطب الشيء العجب عند أطباء العالم تفهمينهم منين المعلومات، منين تعرفين هذا؟ قالت يا عريا، يعني عروة بن الزبير، كانت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له كثيرا من العلاجات والأدوية، تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أحفظ وكنت أستخدمها وأجربها، يعني سوت مختبر في بيتها. فكانت رضي الله عنها وأرضاها، فكان عندها من العلم ما فاق العالمين، فاق العالمين. فالحاصل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن نقلن شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم، وأصبح الواحد منا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف عن أبيه الذي يساكن معه في البيت، ما يعرف شيء في حدود عن الوالد، ما يعرف شيء. هذا الباب إذا أغلق ما يدري ما هو خلفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه كل شيء. تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر ويباشرني وأنا حائض، وربما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف للبرد فيضع خده على فخذي حتى يستدفئ دفء. الأمور هذه خاصة لكن يخبر بها لأنه كمان في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما الترهات والشبه الساقطة التي يسوقها الفساق والفجار على الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا ننظر فيها، يعني لا يضر السحاب نبيح كلاب. النبي يقول هذا ساقط من الساقطين وفاجر من الفجار، يتكلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواجه وتزوجه وزوجاته، هذا دلالة على ضعف عقله. نحن لا نناقشه بهذا ولا نجلس نشغل بالرد. نقول أولا هل تؤمن بالله؟ بس نعم. هل ترى أن الله تعالى يترك عبيده بدون بيان الطريق الصحيح؟ قال لا. طيب لا بد إيش؟ قال بد أن يرسل الرسول. هل تؤمن أن هذا رسول الله؟ قال نعم. هل ترى أن الرسول يختار الله تعالى من عبيده الأنقص ولا الأكمل؟ يجعله أكمل الخلق؟ قال أكمل الخلق. قال اسكت خلاص. إذا هذا الكمال، كونك جاهل لا تعرف لا تفهم هذا شيء آخر. فكل العالم تشهد أن الزواج والقيادة المرأة ليست سهلة، ولذلك لا يتزوج العالم الناس الآن إلا واحدة، الزواج الحقيقي، والزواج الفاجر يعددون لأنهم ما يتحملون. لأن التعدد كما تعلمون يا إخوان جائز في كل الشرائع وكل القوانين البشرية، حتى القانون الفرنسي والبريطاني والأمريكي جائز في التعدد، لكن التعدد اللي عندنا غير التعدد عندهم. التعدد اللي عندهم لا يكفى للمرأة مصروف زائد على الزوجة الأولى، لا يكفى لها مصروف، وليس لها حق أن يكون لها أولاد، وليس لها حق في السكنة، وليس لها حق في المهر. في حقيقة فجور وعهر، وهذا غير منكر عندهم. نحن نقول مثلكم، لكننا نقول أن للزوجة حق الأمومة وحق البيت وحق السكن وحق النفقة وحق المبيت، واصدقوا لا هذه لها كل الحقوق، والثانية هذه ما لا شيء. طيب امرأة، هذه امرأة وين المال؟ قضاء صحيح للمال، ثلاثة زوجة هي نفس الموضوع، بس اختلف بيننا وبينهم على أن نضع حقوقهم لا يضعون حقوقهم. بيت النبوة هو الذي حديثنا اليوم، هو حديث عظيم سنقرأه إن شاء الله بعد قليل، لكن سأذكر لكم بعض المواصفات في بيت أكرم الخلق وأفضل الخلق. ترون أن الكمال ليس في المظاهر ولا الشكليات ولا البنيان ولا القصور ولا الحبور ولا الأثاث ولا اللباس، الكمال في الإنسان نفسه. إذا كملت خصاله لا ينظر في الباقي، وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خصالا، وكان أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. ويكفي أنه خلد لنا هذا المنهج النبوي الذي هو معجز في كل شيء، معجز في العلاقات الاجتماعية، معجز في التشريع الأحكام الشرعية، معجز في الطب، معجز في الفلك، معجز في كل شيء، في السياسة، معجز في الاجتماع، معجز في التربية، كل شيء. لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لما قامت حضارة الغرب ما وجدوا قانونا ليس له تاريخ، فذهبت فرنسا إلى مذهب الإمام مالك وسلخته وخذت لها مصدرا، ثم أضافت وحذفت ما شاءت منه. ليس له مصدر في الأحكام والتشريع، ليس له تاريخ ولا نظام، ونظام التشريع في الإسلام نظام كامل. ننظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل نتحدث عن جانب واحد جانب الإنشائي أو جانب الأثاث أو جانب الطعام واللباس أو الجانب المعنوي، هل إن شاء الله سنشير إلى أجزاء منها. أما جانب الإنشائي، لو أردنا أن نزور بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مدينته، تقابلنا بيوت متواضعة سقفها مبنية من اللبن ومسقوفة من جريد النخل، وسقفها لا يزيد عن قامة الإنسان، يعني الإنسان إذا رفع يده كما يقول الحسن البصري رضي الله رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي، خرجه البخاري في الأدب. إذا السقف كان متواضعا، أي مساحة البيت، طول البيت، عرض البيت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن دار وغرفة، الدار هي الحوش والغرفة الحجرة، البيت كان يبيت فيها. هذه البيت ورد في طوله بأكمله وعرضه عدة روايات، أكثر رواية تذكر أن مساحته لا تزيد عن 61 متر، وأقل رواية تقول 51 متر بس. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت قائد الأمة إلى يوم القيامة. يقول كما في رأيت الحجرات كما في الأدب المفرد من جريد النخل مغشى من خارج من سوح الشعر، وأظن أن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه ما بين 8 و7 نحو ذلك. وقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مستقبل المغرب، أخرجه البخاري في الأدب وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17، في 7 ذراع، أو يعني 16 أو 17 في 8، والذراع 46 سنتي في التقديرات المعاصرة، 46. هذا القصر الكبير الذي يسكنه أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ولا يكفي غرفة من غرف الناس، بعض الناس اليوم، هذا بيت أفضل خلق الله الذي أدار فيه العالمين، مركز القيادة كلها، مو فقط بيته، قصر الحكم كله، كل شيء. هذه المساحة، الجانب الإنشائي، وليس له سطور، كان ستار، عبارة عن ستار هو الباب. نعم. أما هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع أختصرها. أما جانب الأساس فتقول عائشة: كان لنا قطيفة يبسطون يجلسون عليها وينامون عليها وتلحفون بها، فكاد حشوها ليس من جلد، من أدم جلد، والحشو ليس، ليس النخل، من أقصى ما يكون، لن تجد فيه دينا. وأما السرير فهو مرهول من سوج من خوص، ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون رداء ولا وسادة، وقد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. دخل عليه عمر فرآه نائما على سرير مرمول ليس بينه وبين وسادة ولا رداء، قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر. عمر يصف لنا أثاث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول: فرفعت بصري فإذا أهبة ثلاثة، يعني ثلاث جلود معلقة هذا السرير، ورأى صحفة صغيرة، صحفة واحدة. أنا الناس يشترون بالكميات الصحون، وصحفة كبيرة للأضياف، وإناء للشرب، وركوة للغسل أو علبة مثل الدلو، الركوة مثل الدلو من جلد، والعلبة إناء قد يكون من فخار. قد وردت هذا فيه كلها أحاديث صحيحة من هذا الصحيحين. عمر رضي الله عنه لما رأى هذا البيت دمعت عيناه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ذكرت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعي الله أن يوسع عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: في شك أنت يا ابن الخطاب، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لنا الآخرة، ولا يمتعون في الدنيا، لكن يحبون أن يخرجون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخير ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. فهذا أثاث النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نحصيه كم قطعة أن يحصيها لنا؟ أنا تحدثت عن كم قطعة، يبقى واحد يحصيها لنا، يحصي القطع الأثاث اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تبحثون؟ تفضل اذكرها. جزاك الله خير. هذا الأثاث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعطيك كاس هذا أثاث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنكم يعني في كثير من بيوت المسلمين ما يزيد على هذا بالعشرات. نعم، نحن الآن أمامنا من الأثاث كم قطعة، بس نحن في المسجد لسنا في بيوتنا. في المسجد كم قطعة أمامنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ها؟ هذه أثاث، وهذه الأجهزة، وهذا الجهاز، وهذا المكتب، كل هذا أثاث، ها؟ هذا أثاث. يعني لو عددت الأثاث في أي مكان وجدتها بالمئات، لكن الدنيا لا تقوم على هذه الأشكال والألوان. وإما إذا كانت في الثرى لا تبني شيئا، دائما الإنسان يكون همته في الثريا في العلو، فهنا يبني لنفسه مستقبلا عظيما، مستقبل الجنة. وأما الذي همته لا تتعدى بصره، هذا لا يثني، يهتم بالمظاهر والأشكال. طيب، الجانب المعيشي للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يأكل؟ التمر والماء، حليب من منائش الأنصار، وشيء من الحب والشعير أحيانا، لأن الشعير والقمح لابد له من الطبخ. وعائشة تقول يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. هذا هو المنائح. من عصار يأتي حليب من عصار، يرسلون عنزا أو شاة للنبي صلى الله عليه وسلم يحلبها، وهذا هو طعام النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الناس من كثرة الأطعمة ظهر ذلك في حياتهم كلها وتنوعت وتشكلت. الحاصل هذا بيت النبوة من ناحية الأساس، ومن ناحية الطعام، ومن ناحية الشكل الإنشائي. لكن هذا البيت إيش عمل؟ هذا البيت هو القادة البشرية كلها. هذا البيت أخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا البيت امتلأ علما وتقى ورعا وصلاحا وبرا وخيرا وفلاحا وعلوا. هذا البيت أخرج البشرية من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، ومن الفساد إلى الإصلاح. هذا البيت هو القدوة للعالمين على بساطته وتواضعه. وقد بكى جمع من التابعين حينما هدمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسعة المسجد، وقال وردنا تبقى يرى الناس فيزهدوا في الحياة. يرى الناس بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيزهدوا في الحياة. هذا الجانب المادي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وأما الجانب المعنوي فهذا البيت بيت القيادة، بيت قيادة. وفي القيادة يجب يتسم هذا البيت بالسمو والطهر والعفة والكمال الإنساني. إذا كان الذي يتولى توجيهه وتطهيره رب العالمين، وينزل آيات من كتاب الله تعالى بشأن هذا البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وسورة الأحزاب والنور والتحريم على وجه العموم في شأن هذا البيت الكريم، بيت النبوة. واعتبر الصحابة رضوان الله عليهم أي محاولة في لمس هذا البيت يعتبرونه خطب جسيم أشد على أمة الإسلام من اجتياح المدينة، اجتياح الجيوش الغازة على المدينة. مس بيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد من جيش غاز اجتاح المدينة، لأن البيت بيت القيادة، بيت الطهر والنقاء والفلاح والعلم والخير. ولذلك جاء الأنصاري يطرق على كما في الصحيح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرقا شديدا، فخرج عمر قال كنا نتحدث أن غسان سيغزون المدينة. فلما فتح البيت باب البيت قال الأنصاري أجاءت غسان؟ يعني جاء الجيش اجتاح المدينة. قال الأمر أكبر من ذلك. لا إله إلا الله، إيش الأكبر؟ أكبر من جيش اجتاح المدينة؟ قال الأمر أكبر من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إذا الكلام في البيت، أي خلل في جانب البيت أعظم وأكبر من الجيوش، أثر الجيوش الغازية المجتاحة للمدينة. هذا البيت الكريم تعمد الأعداء الأمة من المنافقين واليهود في محاولة يائسة في التأثير على بيت القيادة لإضعاف تأثيره على الأمة. أي بيت وبيوت الناس يرمى بخلل أو فساد يصبح أثره وأثر القائمة هي ضعيف، كيف موصوف بعام؟ ولذلك حرص المنافقون على وصل بيت النبوة الطاهر بالعار، كما في قصة الإفك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إن شأنها أقل من أن ينزل الله تعالى في شأنها قرآن، ولكنها كانت تترقب رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم تكذب هذه الذرية. لكن الأمر ليس اتهام امرأة طاهرة عفيفة في عرضها، وإنما الأمر أمر بيت النبوة، بيت القيادة، تتولى الله تعالى كشفه وإبطاله بنفسه، فأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وفي هذا قصم لكل المحاولات اليائسة التي جاءت فيما بعد لهدم هذا البيت أو التأثير على بيت القيادة. كل محاولة تأثير على بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقصود فيها الإسلام. ولذلك الذي يتبع هؤلاء المنافقين الذين قادهم اليهود في قصة الإفك من المبتدعة، هؤلاء أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أغلقت عليهم الأبواب لما نزلت آيات القرآن تتلى إلى يوم القيامة. كانت عائشة رضي الله عنها تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن نزلت براءتها من فوق السماوات، لأن الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم وليس يخص ابنة الصديق فقط، يخص النبي صلى الله عليه وسلم. والقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدح في الرسالة، قدح في النبوة، كيف يحصل قدح في الرسالة؟ ولذلك أصبحت هذه المحاولة القبيحة اليائسة مدفوعة وقبيحة ولا يصدق بها وانقطع أثرها. عانى لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم فوق ذلك عانوا شهرا كاملا من هذه الفتنة العمياء القبيحة التي أرادت إسقاط مركز القيادة، مركز النبوة، مركز الرسالة بهذه التهمة الفاجرة. وكان هذا تمشيص لبيت النبوة وإظهار نقائه وطهارته ومكانته وفضله على سائر البيوتات. فنزلت الآيات في تبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. البيت الآن أيضا هو بيت القدوة، بيت قدوة، فلا مكان لمن يريد الدنيا وزخارفها وزينتها في هذا البيت، مهما كانت منزلته وقيمته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال تعالى لما نزلت هذه الآية عجيب التخيير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. هذا البيت ما فيه تبريدن زخارف الدنيا وزينة الدنيا، بيت القيادة ما في. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا عظيما، ونظرا لصغر سنها خشي أن تستعجل في القرار، فقال أريد أن أعرض عليك أمرا استشيري أبويك. قالت ما هو؟ فلما تلا هذه الآية قالت أفيك أستشير، بل أختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأفيها يعني ما فيها استشارة، ما فيها خيار أفيك أستشير؟ بل أختار الله ورسوله. ثم أصبح النساء كلهن قلنا مثل قالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك سألت رسول الله قلت لعائشة وماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة هكذا. البيت بيت قدوة، إذا في الدعوة القضية موضات ومتابعة للموديلات، متابعة لأحد المنتجات، هذا ما يصلح البيت في هذا. هذا بيوت أهل الدنيا الذين يفاخرون بها حتى يرجعوا يتركونها. أما بيوت القدوات فهي أعظم من ذلك. وذلك من التباين الشديد أن يكون الزوج أو الزوجة الهمة في الثريا وهمة الآخر في الثرى، هذا من العذاب والعنت أن يكون أحد الزوجين همته عالية والآخر همته دنيئة. أيضا هذا البيت بيت تشريع، ولذلك يجب أن يشمل جميع الأنشطة الحياتية، ومن ذلك النشاط العائلي والاجتماعي والأسري. فأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج في تكثير النساء، فمنهن الصغيرة ومنهن الكبيرة ومنهن ذات العيال ومنهن القريبة ومنهن البعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الجميع؟ وهذا تشريع. ما من أحد عنده قضية زوجية إلا يجد حلها إن أراد، إن أراد الكمال يجده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت عامل النبي صلى الله عليه وسلم، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. فبيته بيت تشريع، ولهذا كان هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم أصبح رشدا للعالمين أجمعين لمن أراد الصلاح والتقى. قال قبلت بيت النبوة، كانت بيت، كان بيت النبوة يتمثل البساطة في جمالها، يمثل البساطة، يمثل البساطة في جمالها وعلوها، والزهد في قمته والاكتفاء بالقليل، وعدم التكلف مع القدرة والإمكان على الدنيا لو أرادها صلى الله عليه وسلم. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف عيش النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. روى البخاري عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي، لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. وصف لنا خادمه أنس بن مالك عيش النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من القلة، فيقول أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة نسخة سنخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه رغم أنه تأتيه غنائم، لكنه كان يؤثر بها ويجود بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصف يعطي العطاء من لا يخشى الفقر. بل قال لأبي ذر: لو كان لي مثل أحد ذهب ما مرت علي ثلاث وقيل ليلا وعندي منه شيء، لو جئت هذا الدنيا ما جاءت إلا أحد. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، عطاؤه عجيب وكرمه عجيب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يبقي لنفسه شيء. وربى أبياته يعني نساءه على الرضا بالقليل. وإذا يقول أنس رضي الله عنه: جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أبياته: عندكم طعام؟ كلهن قلنا: ما عندنا إلا الماء. اليوم لو يجي واحد منا لشخص يمكن أن يبقى عنده أسبوع يجد طعام بدون يخرج البيت، بعضهم قد يبقى شهر يجد طعام دون أن يخرج من البيت، وإن لم يجد ماذا يفعل؟ إذا كان ما عنده ماء يذهب يستفيد، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أنا من المتكلفين، في بساطة في علوها وسموها وجمالها. بعد بيت شيء يستطيع عليه الصلاة والسلام يقول: يا سعد بن عبادة أعطنا ذبيحة أقرضنا. خرج عليه الصلاة والسلام بضيفه إلى المسجد، قال: من يستضيف هذا؟ من يستضيف؟ نحن ولا نستطيع أن نفعل هذا. جايك ضيف تروح تساوم في المسجد ومن يأخذ الرجال؟ هو يأنف ويتعالى ويتكبر وأنت ما تستطيع أن تفعل هذا. ووجدت كثيرا من الفقراء ممن لا يجدون شيئا، إذا جاء الضيف زادوا حلما إلى أحمال من الديون على أساس يقول: يا أخي كرام الضيف، رأى نبيك صلى الله عليه وسلم أكرم منك أكرم منك، ومع ذلك اعتبر ما عنده شيء، وما ترك ضيفه حتى وجد من يستضيف، فما عنده شيء. من يستضيف هذا؟ وهذا من باب نأخذه من باب عدم التكلف، وإلا الإنسان منا يستطيع أن يستضيف الواحد والاثنين والثلاثة، وقد بعضهم يستضيف أكثر وأقل فيما في البيت. ما يلزم أن تأتي بأشياء كثيرة بما في البيت، ما يصل في كل شيء. وقد نشى الصحابة رضي عليهم على ذلك في استضافتهم وكرمهم. ومشت عائشة رضي الله عنها كانت تصوم، وجاء من معاوية 100,000 وأمرت الجارية بتفريقها، فقالت الجارية: يا أم المؤمنين، لو أبقيتينا درهم أو درهمين نشتري فيه فطور. قالت: سبحان الله، لو ذكرتيني لفعلت. يعني تنفق ونسيت نفسها، نسيت نفسها من كرمها، لأنها تربت في بيت الكرم والجود رضي الله عنها وأرضاها. نبقى إذا كان هناك استفسارات أو أسئلة، وأفضل سؤال سنعطيه الكتاب من الكتب اللي عندنا. اليوم الكتب متعددة، يعني اللي يأخذ الكتاب المرة الأولى يأخذ الكتاب بشكل آخر. نعم. ولا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار من اللحم لا يشهد به ما فقط الأطباء المعاصرون، الأطباء الأقدمون يقولون، يعني يسمون بعض مرض الركب يسمونه داء الملوك. قالوا: إيش داء الملوك؟ قال: أن يأكلون اللحم كل يوم فيصابون بركبهم، داء الملوك، لأن لا يعلمون في ذلك الزمن أحد يأكل اللحم كل يوم من الملوك. نعم. هذا لا شك فيه. سؤال آخر. نعم. أنا سأذكر الله عز وجل. نعم. بيانا لأن مكانتهن مع أن سلة مكانة عظيمة جدا ويرون الحق عيانا والوحي عيانا، فكان وحاشاهن، ليس المراد مثل قول عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ربيل، وحاشا المنسلة، لكن لو حدث هذا بيان للأمة كلها أنه لا أحد له نسب مع الله عز وجل، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. نعم. قالت حسبك من صفية أنها قصيرة. ليس هناك أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبك من النساء صلى الله عليه وسلم أنك ترد بعض النقاط. بعض النساء تأخذ من بعض تصرفات نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بينهن دليلا على سوء تصرفها مع زوجها أو مع جارتها ضرتها، وهذا كلام غير صحيح. قد قالت لي امرأة أنها قالت كيف تتكلمون من ليش يصير بين الزوجات مشاكل، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كسرت صحفة صفية ويعني الطعام سقط في الأرض. قلت طيب إيش رأيك أنت تكسرين صحفة وقدر وباب جارتك التي تضع منها من بدعة القرآن الكريم التي تقول أفضل امرأة تطبخ جارتي في العادة؟ قلت لها والله ما أقول هذا. قلت عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، ورأيت ليش تخفين هذا الجانب هذا العظيم وتذكرين هذا الجانب؟ عائشة رضي الله عنها إنسانة من الناس، ولو كان لا يخطئنا ما كان صناعة المسلم وتربيته لا فائدة، فإن المسلم كان يتعامل مع المواقف التعامل السليم. ولا أردنا أن نتحدث عن ما يحدث في بيوت النبوة جانب اجتماعي طويل، وذلك أنا اختصرته لأن يحتاج إلى وقت طويل، وأنا أحفظ نصوصا كثيرة في هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة وقال غارت أمكم، وحكم وأصدر حكم، وهذا الحكم موجود في كتاب البيوع واستند عليه الفقهاء تصرفاته صحفة بصحفة وطعام بطعام، انتهى الموضوع. ولو انسان فعلت ليسه هكذا قدام الناس في ضيوف فعلا يطلقها ولا يضربها برجله ولا يفعل فيها الافعال، لكن سلم ضحك وقال غارت امكم وانتهى الموضوع. نحن ما نتعامل منه الموضوع بلحظات في خلافات الزوجية، تطول وتصل المحاكم وأحيانا تصل اللجان وخذ وهات، البيوت مستورة ينبغي تنتهي عند البوابة باب البيت، لكن بيوتنا سوي لأنها قدوة نقرة. وعائشة من صدقها وكمالها لا تخفي شيئا من فضل ضراتها ضر زوجاتها مثلا ولا شيء، كل شيء فيه خير تذكره. وذكرت عن خديجة حديث عظيمة، ولولا روايتها عن خديجة ما وجدنا فضائل خديجة إلا عن طريق عائشة رضي الله عنها. نعم. من يسأل هذا؟ أبي سأل أنت؟ طيب خلينا الآن نشوف فيك الكتب. المرة الأولى خط كتاب. يكفي يكفي انت خلاص سؤال واحد. نعم طبعا. صار ها نسافر بها ولكن صار زوجه واحده كيف يقرا متى ما شاء على شيء خاص به. هذا الاخ نعم جديدة خلف السؤال من هنا وسؤالين من هنا. نعم ايش يعني ليس الرسالة اخر يعني يعني يعني يختلف الحال كان بحاجة اليها ياخذها كان يخشى عليه الفتنة ما يجوز يخشى على عليها الفتنة. نعم اظن ما عندك سؤال يا تفتش يلا بسرعة اقرأ. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخنا حفظكم الله ورعاكم أود منكم أن تنصحونا ببعض الكتب التي تتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مفردة. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مفردة كثيرة وقد صدرت رسائل علمية في الجامعة الإسلامية عن غزوة بدر وغزوة أحد والحديبية والخندق أحزاب وخيبر كلها رسائل علمية موجودة ومطبوعة. نعم. وأما من أفضل من كتب عن الغزوات فهو باشميل عليه رحمة الله محمد أحمد باشميل هو من أجمل من كتب في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روح الإيمان والتقوى والصلاح وكان من أهل التوحيد والإيمان رحمه الله. نعم السنن سنن بالمئات. طبعا عد لك كلها دخول البيت دخول النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يبدا باليمين ويسلم على اهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويؤانسهم ويبتسم لهم ويتفقد احوالهم ويسال عن مريضهم والسنن كثيره. هنا ما وصلنا داخل من هنا تفضل تدلوا على ايش؟ جاءت بمنديل جاءت بمنديل ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم منديل يتنشى فيه مرة أخذ وسلم ومرة ترك إلى الزواج. نعم يا أخي ما أعرف زوجات الإنسان لا يتزوجهن أحد لكنه نعم اعتزى نساءه لقضية حصلت فيه منهن فغضب عليهم إلا معروفة مذكورة فيه. نعم أنا ودي تسألوني يا أخوان أسئلة العمل تعملون بها لا تسألون أسئلة ما نعم ما في ما تعطى عمل. نعم هذا نقول لمن يقول أن بعض الشراء التي وقف صلى الله عليه وسلم لا تتناسب مع ثمانية مال مثل الزكاة يا أخي هذا شوف الكلام الأول غير الكلام الثاني أن قوله ما يتناسب في سنة المسلم هذا يخشى عليه أما المثال الذي ذكرته فهذا مثال طبعا اختلف فيه الفقهاء رأى أحناف علة بعض العلماء ينظرون في النصوص ينظرون إلى العلة علة الحكم يرون أن علة الحكم إخراج القيمة مقوم. قال وما لديه علم عند العلماء يعني إن كان الراجح عند السلف هو قول الجمهور أنه يخرج من الطعام، فلا بد من أن نفرق ما ركب فيكم بين ما يقوله المدعون من الضلال والمحرفون والعلمانيون والمنافقون. نسمي علمانيين ومنافقين والليبراليين نسميهم منافقين هم منافقون، فأقوال المنافقين شيء آخر، هم اللي أرادوا الكلام في الشريعة ولأنه لم يستقر الإيمان في قلوبهم. أما كلام الدعاة والعلماء وطلبة العلم فله تخريج، وأن العلم بحر ولا يستطيع أحد أن يذم العلم كله. لذلك أذكر أن شيخنا الشيخ صالح البليغي على رحمة الله قال لي وأنا صغير يا ولدي أنت في بلد سنة، لا تنكر شيئا العامة حتى تنظر في أقوال العلماء. وذكر لي أمثلة من ذلك أنه كان وقع له ثم وجد المسألة عند الفقهاء والعلماء السابقين. العلم لا يستطيع أن يناله شخص بكتاب أو كتابين أو ثلاثة. لذلك كل من دخل في العلم وتبحر يزداد علما أنه جاهل جاهل. وأذكر أن شخصا كان يزعم أنه من أهل العلم الكبار فتلقى دروسا في بعض العلوم الشرعية، تعمدت أن يتلقى عند أحد العلماء الكبار. بعد شهر قلت له بارك الله فيك استفدت؟ قال لي نعم. قلت ماذا استفدت؟ قال استفدت أني عرفت أني جاهل. نعم عرفت أني جاهل. وكان يفتي بكل شيء، يعني يتصور أنه يستطيع أن يتكلم بالعلم بكل شيء. قال لا استفدت فائدة كبيرة علمت أني جاهل. نعم بارك الله فيك، لا تخلطون في المسائل، يعني واحد يتعدى على مقام النبوة أو واحد اجتهد يتكلم في مسألة فقهية ومسائل. يعني لو جاء بارك الله فيكم العلماء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، لا نص صحيح. وأبو حنيفة قل ليست له، تقول أعوذ بالله يترك الحديث، لا ما ترك الحديث، يقول هذه من مسائل الولاية، لأنه يعني مثلا ليست هذه فتوى، هذه مسألة ولاية حكم، فلابد أن الحاكم الوالي هو الذي يوافق. فشوف قال هذه مسألة ولاية. لما جاء حديث، يعني الآن واحد يسأله تقص عليه امرأة تقول أنا زوجي ما ينفق علي ولا يعطيني، أنا ما يكفيني عيالي، يقول خذي، لأن يعني سلم قال لهند خذي ما يكفيكي. هذا اختلف العلماء فيها هل هي فتوى ولا قضاء، مسألة قضاء ولا فتوى، وبنوا عليها مسائل كثيرة. إذا كانت قضاء في قضية عينية الهند لابد أي كلام تتكلم مرأة تأتي وتأتي القاضي ويأخذ كلامها ويتبين الأمر ويحتاج إلى بينة في دعواها. ولذلك كتب القرافي رحمة الله في هذه المسائل، وكتب كتابه الفروق حتى يتبين الإنسان طالب العلم في المسائل العلمية، وتكلم عن في كتيب عن الفرق بين الفتية والقضاء في فروق نصوص. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تسأل، أنت تعال تصور أن هذا القول هكذا يعمل به، لكن الرسول هذا قال في مقام غير مقامه. نعم سألت أنا سألت نعم إن شاء الله اعمل به بعملي تراه في اليقظة في الجنة، اعمل بسنته. نعم يعني ولو أن كل كلب عوى القمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، يعني يكون في أحد يتكلم، ما زال يتكلمون في الأنبياء والمرسلين، كل الصغار يتكلمون بالكبر والعظماء. فنحن ما ننظر كان فلان وقال فلان، نحن عندنا يقين تام لا يتزعزع، يكره أن يعني يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النقل. هكذا ديننا. لعلنا نكتفي. نعم. ايه هذا المشكلة. نحن اليوم انا اقرأ جوالي رسالة يعني يقول فيها يرغبني المرسل، وهذه استغرب ان تأتي مثل الرسائل في البلاد. يعني هنا يقول لأول مرة التغيير للأفضل بمنهجية الكايزن اليابانية، يعني جرينا ما خلص الدنيا تجاه التغيير. هو التغيير كل منهج نبوي، ها ما وجدت شيئا يأتي به الغرب خيرا إلا هو موجود عندنا، أخذوه من عندنا. لأن العلوم كما تقولون كما يقال الثقافة يا أخوان ليست ملكا لجيل ولا لأهل بلد، هي تنقل من بلد إلى آخر. ولذلك أنا الآن معي كتاب اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ها لمن؟ كارينجي. طيب أنا كتبت على هذا الكتاب اسمه أليس في أخلاقنا كفاية، ها أليس في أخلاق كفاية، ووضعت نصه نص كلامه، وضعت النصوص الشرعية في دل على أكمل مما قال وأفضل مما قال وأجمل مما قال، ولكن هو باني أخلاق على منافع، وحنا بانينا على دين. إحنا ما تغير حصد الطقس والمناخ، أخلاقنا ما تراعي الطقس السياسي والاجتماعي والمناخ والمصالح، تراعي رب العالمين. لذلك أخلاقنا ثابتة دائمة، أما أخلاقهم فحسب المصلحة، المصلحة اقتضت كذا يفعلون كذا، مصلحة الذاتية ولو كان فيها دمار للعالمين. نعم. أنا ناخذ كل العدد، ناخذ كل واحد من حاله. نعم. أتعرف أنت؟ أنت تعرف أن الرسول كان عنده خادم ولا لا؟ يعني هذا الموضوع طبعا بريرة، لكن كانت الخادمات بيوت الصحابة مملوكات، أما الحرائر فلا. وجود المرأة الخادمة تعتبر مرأة أجنبية، يجب التحشم منها ويجب إجلالها إكرامها لأنها حرة، والخادمة نفسها حتى عادة الأمة تكرم، فهي أجنبية ما يجوز المخالطة الرجال معها ولا الخلوة بها. هذا ليس في أيدينا نحن. في بارك الله فيك مسألة في الأصول لازم تقرأها اسمها المآلات، عرفت؟ وفي كتاب واع كامل رسالة الدكتوراه اسمه المآلات، مآلات الأفعال، وقد أثنى عليها الشيخ ابن عديان عليه رحمة الله وقال اقرأوا مآلات الأفعال. إجابة وليد الحسين جزاك الله خير. إيه هذا الكتاب الأمر ما هو يعني نحن الآن نجي نقول والدليل على هذا، الشريعة قعدت وضع قواعد أصولية، قواعد فقهية، ووضع نظر إلى قسم النصوص والمصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالذي يمسك الكتاب ويقول ركبة سلمة ناقة إذن يجوز قيادة السيارة، ويسمى آلة قيادة المرة السيارة، ويسمى آلات. هذه المآلات هي التي ينظر فيها علماؤنا اليوم، مآلات القضية. وأن الآن الذي ينادي فيه الليبراليون الموضوع موضوع فساد. طيب أنا أختم، لكن أحب الذي سألوا أو أسأل أن ينادي. لننظر يعني الآن الأسئلة الذي ما يعني الأخوة كلهم سألوا، فأنا ما أدري من سألوا اللي ما سأل حتى أنا. لا ما نبغى الآن نسأل لا هذا الوقت. نعم ما هو الطريق أنك تعرف السيرة وتأخذ طيب السؤال. نحن نريد الآن أن نذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أخذنا في السيرة إيش الموضوعات. أول سؤال أنا أسأله، ما هي الموضوعات أخذناها في هذه الدورة من السيرة؟ بس واحد جاوب. الموضوعات التي أخذناها في السيرة في هذه الدورة. لا أنا ما أريد أحد ما أخذني فيه. تفضل. جزاك الله خير. ماخذ؟ طيب. الموضوع بالنسبة لبناء المسجد. أول مسجد بني. نعم. طيب. المؤاخاة، من يذكر لي مثالا في المؤاخاة بين اثنين؟ انت ما اخذت شيء؟ تفضل. ايه؟ طيب تفضل. ما ما جاوب شو مثل؟ ها؟ طيب. انا الان خلصت الاسئلة عندي. الا انني الكتاب ما عندي عدل يسوي فيه. ايه ما عندي يعني. ايه ما اعطيك هذا الكتاب تجيل عنه. هل اسوى عليك في اخلاقنا كفاية؟ طيب. ها؟ انت سبق اخذت كتاب. اخذت كتاب اول. خلاص كلكم ما اخذتوا، لكن انا ما ادري يعني في احد جاي من الخارج من ال انا ما ابغى الطلاب الجامعه الاسلاميه وسالق المقيمين. انت خطف ما عليك. نعم خلينا نوزع على القريب. لا طايف لا ما خذت ولا خذت الكتاب.